قال فيما نسألك فيما إن قلت والله أحد قلت له نعم ستسألونني وتقولون لي أنت تريد فتنة طائفية أنت تريد فتنة سياسة الذئب مع الحمل كان الذئب يشرب من أعلى والحمل يشرب من أسفل فقال الذئب للحمل لقد عكرت علي الماء قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العوالي فقال له ألست أنت الذي كتمتني منذ عام مضى فقال له الحمل أنا ابن 6 أشهر لم أولد إلا منذ 6 أشهر فقال له الذئب إذا ما بقه الذي كتمني قال له لقد ولدت يتيما قال له إذا قال له ليس لي عم قال له اذا جبته وانقض عليه فاكله وهكذا يختلق القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا نعم لا يخشن ولا ينام لسنا ضعفاء ما دمنا مع رافع السماء بلا عمل اتقوا الله وانصروا الله واصطلحوا مع الله فإن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة عوزها القناعة تزوج من التقوى فإنك راحل وسارع إلى الخيرات في من يسارع فما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع ما دامت لأحد ولو دامت لمن كان قبلك ما وصل إليك ما دامت لأحد اسأل التاريخ اسأل التاريخ عن الحكم الفاطمي والأيوبي والإخشيدي اسأل التاريخ عن الحكم العباسي اسأل التاريخ عن حكم المماليك والأتراك وصف محمد علي اسأل التاريخ عن الذي أوشك أن يقول ما علمت لكم من إله غيري أين هو الآن اذهبوا الى قبره ونادوا عليه نادوا عليه احيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر واين المذل بسلطانه واين المذل اذا ما افتقر تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الصلاه فتلحوا محاسن تلك الصور فيا سائري عن وناس مضوا امالك فيما مضى وقبر كل من عليها فاب ويبقى من ويبقى من وجه ربك كل شيء هالك الا كل شيء هالك الا وجهه له الحق واليه ترجعون الدنيا لا تساوي شيئا صفوا المظالم اذا كانت بينكم وبين العباد مظالم صفوها اذا اكلت حق اخيك او حق والديك فرده قبل ان يزورك ملك الموت قبل الزياره المحتومه اذا كان بينك وبين الناس مظالم فردها قبل ان تدخل الزنزان رقم 1 في مقابر الغفير قبل ان تدخل الزنزان التي ليس على بابها سجان انما على بابها قبور الواحد الديان قبل ان تدخل الزنزان وقبل ان تحبس حبسا انفراديا لا اقول شهرا ولا سنه ولا 100 سنه قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى صف المظالم قبل ان تحبس في الزنازير قبل ان تسجنوا